فإن من ابتلي بقسوة القلب فإنه تجده دوما يقوم ويقع. قال سبحانه: في مثل حال هؤلاء ولا تزال تطلع على خائنة منهم. ولا تزال تطلع، لا تزال التي تفيد الاستمرار، تطلع على خائنة منهم دوما وبصفة مستمرة، تجده يخون كل يوم، كل يومين، كل ساعة، كل أسبوع، لكن الأمر مستمر معاه بصفة دائمة لا يتخلى عنه. ده أثر قسوة القلوب. قلنا في البداية إن أسباب قسوة القلوب في ثلاث مؤثرات على القلب: مؤثرات دنيوية، ومؤثرات باطنة داخلية، ومؤثرات خارجية، وبرضو هنضيف ليها النهاردة المؤثرات الأقوى. أما المؤثرات الدنيوية: غفلة مذهلة، غفلة زاهلة، تحس ان بعض الناس عايش في ذهول. وانا قلت قبل كده ان انت تفاجأ ان النهاردة ايه الجمعة، يفاجأ ان الجمعة التانية جت، الاسبوع ده مر في ايه، غفلة مذهلة، هو مشغول، كان عنده بيصلح عربيته، كان عنده مشاكل في الشغل، كان عنده مشاكل مع مراته، كان عنده دماغه ضيعة، ذهول، والأيام عمالة تمر. هذا الذهول حتى تلاقيه أثناء الصلاة ذاهل غافل، أثناء تلاوة القرآن أو سماعه ذاهل غافل. فمثل هذا يكسو القلب طبقة من صدأ. اثنين: بطر مقعد. وكم من قرية بطرت معيشتها. البطر عدم الاكتفاء بالنعم، اللي هي في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحكيم ابن حزام: يا حكيم، ان هذا المال حلوة خضرة، فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هي دي، هو ده التوصيف الرهيب لحالة البطر، يأكل ولا يشبع، مش راضي. بطر نفسرها في قضية القلوب والعمل الأخروي بقى، مش المال ولا الدنيا ولا الشهوات، إن إنسان بيبقى مستعظم عمله، مستكبر عمله، أنا كده كويس، وأنا كده أحسن من ناس كتير، وأنا كده أحسن من الأول، وأنا ما عنديش أحسن من كده. كنا قلنا عليها زمان إن سقف التزامه واطي منخفض، فهو آخره انه يصلي الفرائض. اذا يعني اتمعظم قوي وقدر يعمل اكتر حاجة عنده، يبقى نوافل للصلاة، صلوات الفريضة اللي هي السنة القبلية او البعدية. ده البطر، بطر الايمان. البطر ده بيقسي القلب، لان احيانا بتبقى يا اخوة العادات، ان تتحول العبادة الى عادة، إن الإنسان يبقى عايش روتين كمبيوتري، مش عارف بتسموه إيه، مبرمج، بيعمل كذا وكذا وكذا. هذه الرتابة في الحياة والروتينية في الحياة الإيمانية

خاطئ. طب مالك؟ مش عارف. المرض ده اللي هو سببه قسوة القلب يحصل بسببه ايه؟ يحصل ايه؟ انك تفاجأ ان هو بيعالج ده بالمعاصي. طب اخرج اتفسح، طب اسمع مزيجة، طب روح ارقص، طيب مش عارف الى اخره. قال سبحانه: ثم فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اذا الشيطان قاعد في القلب وتمكن والانسان طلعه، نقدر نطلعه جدا سهلة، سجدة استغاثة بالله طلع، خلصت. صدقة وصدق لهج ودعاء طلع. وضوء وصلاة ركعتين بإخبات وخشية طلع، بس استغث بالله هو يطلع. مش صعبة، مش مستحيلة، لكن محتاجة تركيز في العبادة. ما طلعوش، يتوغل إلى الفؤاد، وحين يدخل الشيطان الفؤاد والفؤاد محل التثبيت، يبدأ الشيطان يزلزل ويزعزع الثوابت الإيمانية، الثوابت اليقينية. هتلاقيه اللي الشيطان توغل من صدره لقلبه ومن قلبه لفؤاده، يقول أنا بحس إن أنا لما بصلي بتعب. شفت إزاي؟ هتبدأ تتزلزل الثوابت اليقينية اللي هي إن الصلاة بتجيب الطمأنينة والراحة والسعادة. يقول أنا بحس إن أنا لما أبطل معاصي المصايب بتنزل علي. تتزلزل الثوابت اليقينية، الشيطان يلعب فيها، يقول شوف أهو أدي اليوم اللي أنت صليت فيه الفجر خبطتك عربية، ما تصليش تاني بقى. أدي اليوم اللي أنت صابح فيه صايم، مراتك نكدت عليك خلتك فطرت، ما تعملش كده تاني. يزلزل عنده الثوابت، دخل الفؤاد بقى. فإذا لم يطرد وصل الشيطان إلى اللب. إذا وصل الشيطان للب يصبح هذا الإنسان في يد الشيطان كالدمية في يد الأطفال، عمال يعملوا كده وكده، بيلعبوا زي بتوع إيه مسرح العرائس، قاعد يلعب بيه لعب. حينها يقسو القلب، يقسو القلب قسوة شديدة. من أسباب الأقوى أيضا العود بعد التوب ونقض العهود. فاكرين القصة بتاعت زمان اللي كنا بنحكيها وإحنا صغيرين؟ إن شاب كان بيتوب من الخمر أو النساء أو الغناء، التلاتة هما التلاتة دول مرتبطين ببعض. دايما تلاقي اللي مفتون بفتنة النساء مشغول بالغناء، مشغول بالمخدرات، التلاتة دول شابطين في بعض كده. المهم ان هو كان بيتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع، لحد ما في مرة وقع من فوق السطوح ودماغه خلاص على وشك الموت. فأمه بتقول له يا ابني توب، فقال لها أنا سمعت هاتفا في نفسي يقول إنا جربناك مرارا فوجدناك غدارا. هي دي الغدر والفجور، هي دي نقض العهود مع الله، هي دي مأساة

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أنا أحب هذا الدعاء. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نسألك أن تحل عقدة ألسنتنا وبلغ دعوتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا إخوانا يؤازروننا. اللهم سخر لنا جندا من جنود السماوات والأرض يدفعون عنا الأذى ويأخذون بأيدينا ونواصينا إلى الهدى وتسدد اللهم بهم أقوالنا وأفعالنا. آمين. سيدنا موسى لما أحس بعبء الرسالة لما أحس ربنا قال لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لما أحس بهذا الثقل ثقل الرسالة نفسها قال يا رب حد يشيل معايا. ودي يا ابني الناس اللي بتفهم. وإحنا قلنا في أصول الفقه الدعوي إحنا وصلنا 154 أصل من أصول الفقه الدعوي، كنا بنقول فيها أن نجاح إخوانك في الدعوة نجاح لك. قلنا فيها في أصول الفقه الدعوي أنك إذا ظننت أنك تستطيع أن تقوم بالأمر كله وحدك فأنت فاشل، محدش يقدر يقوم بالأمر ده كله لوحده، الدعوة كلها بأمور الدعوة كلها ما يقدرش، هيفشل حتما. لذلك أنا بقول كده لما أخويا الداعية ينجح ده نجاح ليا. ده الكلام ده كلما صار أكثر نجاحا كلما ده ساعدني في دعوتي بيمهد لي. أنا بقول لفلان من الناس إن التلاميذ اللي بيعوذوا لك دول اللي أنت بتفتخر بيهم كان بفضل الله عز وجل سبب التزامهم، هم قولك بعد ما التزموا كان سبب التزامهم دعوات إخوانك دول اللي دعوهم وخلوهم صلوا وخلوهم عرفوا يعني إيه طلب علم، وبعدين قولك يتعلموا. مين اللي جابهم لك؟ مين اللي هيئهم لك؟ مين اللي وصلهم لك؟ الشيخ إبراهيم عزت عليه رحمة الله، وأنا كنت دايما أقول إن الشيخ إبراهيم عزت متفق عليه، يعني اللي يقول النهاردة إن الشيخ إبراهيم عزت تبليغ لا لا، الشيخ إبراهيم عزت متفق عليه، كل الجماعات كانت متفقة عليه. في يوم من الأيام لما راحوا له الناس بيقولوا أنت قاعد بتعمل إيه هنا؟ قاعد بس تلم الناس يقعدوا يعيطوا حواليك؟ كان دايما خطبته الناس بيبكوا، وقصص كتير جدا تجي لنا إن واحد خد ابنه معاه والشيخ بيخطب والناس قعدت تبكي، فالولد بيقول لأبوه هو حد مات عندكم بيعيطوا ليه دول؟ اللي مش فاهم يقول كده يعني. فالشاهد ان الشيخ ابراهيم عزت الله يرحمه رحمه واسعه لما قولوا وقالوا له انت هي دي شغلتك؟ هتجيب الناس تقعدهم هنا يعيطوا؟ قال لهم انا هخليهم هنا يعيطوا وانتوا خدوهم بقى علموهم العلم و و و كل اللي انتوا عايزينه، بس خد من الخميره بتاعتي. هي دي ان احنا هذه الدعوه تتكامل، هذه الدعوه ما تقدرش تقوم بقى. سيدنا موسى قال اجعل لي وزيرا من اهلي هارون أخي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع سيدنا أبو بكر وعمر، ذهب أبو بكر وعمر رجع أبو بكر وعمر، قال لي سيدنا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فلذلك ما حدش يقدر يقوم بها لوحده، ما ينفعش. فلذلك كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بنا نؤمن ساعة. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول اجلسوا نؤمن ساعة أو بنا نؤمن ساعة،